تتكلم في هذه الايام حيث تجد المراه او توجد المراه في الصحبه الثالثه كاتبه ودون ما نقرا كذلك كانت كثره تفنن في اللباس والحجاب فتشاهد المراه وليست سياره طريقه للفتحه لكي يراها بالطريقه السابقه اما بالنسبه للجلباب فانه يوضع اما على الكتفين واخر الراس لكي تبرز راسها هذا ما يشرف هذا ما يشرف يشرف خير الناس اليوم اشترطوا طلب حاله من ذلك الصلاه كاس المسلم وطيب الحبيب وجاءت الفاضل ابي رجل العمال ولا العمال وشهر الرحمن بها في الكفر وشهد الله الناس هم ازواجهم فلهذا نشهد على ذلك على التساهل الكثير واهل الايمان والجهل الكثير وطلب الدين وغير الفسق كل هذا من اثار الكرام بحصان وغيرهم وذكر في غيرهم ومن اثار الجهل وقله العلم فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.